الحمد لله الذي شرف الإسلام على سائر الملل، ونسخ به جميع الشرائع والنحل، وكبت به أعداءه أهل الضلالة والزلل. أحمده سبحانه على أن بعث إلينا رسوله محمدًا عليه الصلاة والسلام، وهدانا به إلى دين الإسلام، وفضلنا به على سائر الأنام، وحرم علينا موالاة الكفرة من أهل الكتاب وعبدة الأصنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خص نفسه بالعزة ورسوله والمؤمنين، ووعد بالنصر والتمكين من نصر الدين، وتقرب إلى الله تعالى بحب المؤمنين وعداوة الكافرين، وجعل الذلة والهوان لمن خالف أمر رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من حكم الله تعالى أن أرسل رسله إلى الناس وجعلهم من البشر، ولما طالب بعض الناس أن يكون الرسل من الملائكة قال الله جل وعلا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فجعل الله تعالى الرسل من الناس ليقتدي الناس بهم في أخبارهم وأسرارهم وأعمالهم. جعل الله تعالى يربي هؤلاء الرسل على أمور حتى من قبل بعثتهم. فإذا تأملت في حال الرسل وجدت أنهم جميعا وصفوا بأمور من قبل البعثة، ثم كانوا من بعد البعثة على أحسن منها، فهم جميعا قد نشر الله تعالى لهم الذكر الحسن من قبل أن يكونوا أنبياء، حتى إن قريشا لما بعث إليهم محمد عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يفتروا عليه كذبة، لم يجدوا كذبة تنطبق عليه أو يصدقها الناس. فلما قالوا إنه ساحر أو كاهن أو كذاب أو مجنون، قال الناس جميعا: إنا لم نجرب عليه شيئا من ذلك من قبل. وكذلك عود الله تعالى جميع رسله على قيادة الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن الرسل منذ أن يكونوا غلمانا صغار عندهم نوع من القيادة، قيادة على غير البشر ليتعودوا ثم بعد ذلك يقود البشر. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث نبي من قبلي إلا رعى الغنم. فكانوا في صغرهم يرعون الغنم لأجل أن يعرف كيف يضبط من تحته، كيف يقوم بها، وكيف يرجع، وكيف يتحكم في أمورها، وكيف يعالج مشاكلها. فإذا كبر انتقل بعد ذلك إلى مخلوقات أشرف، إلى قيادة البشر. وجعل الله تعالى الذكر الحسن لهؤلاء الرسل وحفظهم من جميع المخالفات. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا لما كانت تبني الكعبة، وكان عليه الصلاة والسلام في أوائل شبابه، فكان عليه الصلاة والسلام يحمل معهم اللبن لأجل أن يبني الكعبة. فكان الناس الذين يحملون اللبن كل واحد منهم يربط إزاره وإن انكشفت عورته لأجل أن يكون حمله أحسن. فأقبل جد النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل إليه قال: يا بني اربط إزارك كما يفعل الناس حتى يكون حملك أقوى وأحسن. فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل الإسلام، أهوى إلى إزاره ليربطه، فغشي عليه عليه الصلاة والسلام حماية من الله تعالى له، وحفظا ورعاية من قبل أن يبعث. ثم بعدما بعث صار الأمر في ذلك أعظم. ومن تأمل أحوال الأنبياء وجدهم يتصفون بصفات الناجحين، فأثروا في أممهم وشاركوا في صناعة التاريخ. وكذلك إذا تأملت في التاريخ وجدت أن كل من جاء من بعد الأنبياء كالصحابة الكرام والتابعين الأعلام، كل هؤلاء كانوا من الناجحين لأنهم اتصفوا بصفات معينة. وإذا تأملت في أحوال الناس اليوم وجدت أن كل الناس يتمنى أن يلحق بركب هؤلاء، ولكن أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ فما هي الأسباب التي تمنع الكثيرين من اللحاق بالناجحين المؤثرين؟ ما هي الأسباب التي تجعل بعض الناس يولد ويحيا وربما مات وهو في 90% أو في 100% فيموت ولا يشعر به أحد، كما أنه حيا ولم يشعر به أحد، وربما ولد ولم يلتفت إليه أحد، بينما يولد آخرون فتهتز لولادتهم الدنيا، ثم يحيون في أيام شبابهم وكهولتهم وشيختهم، فلا يزال لهم أثر في حياتهم. ما الذي يجعل الناس يتنوعون إلى هذا وهذا؟ إنها أسباب كثيرة، من أعظمها سبب سوف نتطرق إليه في هذه الدقائق، إنها الفوضى التي يعيشها بعض الناس في حياتهم. الفوضى كلمة يتبرأ منها عقلاء الناس سواء كانوا مسلمين أو كافرين، فلا يقبل أحد مهما كانت ديانته، مهما كان طبعه، مهما كان ومهما كانت عاداته، أن يوصف بأنه إنسان فوضوي. الجميع يتبرأ منها، الجميع يجمع على أنها صفة مذمومة. تجده مبعثرا في حياته، مبعثرا في أوراقه، مبعثرا في لباسه، مبعثرا في مكتبه، في غرفته، في بيته، في تربيته لأولاده. إن ركبت سيارته رأيت فوضى، إن دخلت مكتبه رأيت فوضى، إن نظرت إلى هندامه رأيت فوضى. تجده يعيش ذلك في حياته كلها. ديننا أيها الإخوة الفضلاء لا مكان فيه لهذه الفوضوية. إن شرع الله عز وجل الذي يتأمل في هذا الشرع الحكيم يجد أنه قد رتب أمور الناس سواء في عباداتهم أو في أعمالهم أو حتى في الأحكام الشرعية، فيذكر الله تعالى أدق الأمور في حياة الناس ويضبطها بأمور مرتبة. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، ثم يرتب الله تعالى موضوع الاستئذان. لم يتكلم القرآن فقط عن ترتيب أمور الجهاد وترتيب أمور النكاح ونحو ذلك من الأمور التي تتكئ عليها أمور الأمة، وإنما حتى فيما يتعلق بدخول الطفل على والديه ذكر الله تعالى متى يدخل هذا الطفل ومتى يقفل الباب، متى يجب على الأب والأم أن يقفلوا الباب ومتى يجوز لهم أن يفتحوه، متى يجب عليه أن يطرق الباب قبل أن يدخل، ومتى يجوز له أن يدخل من غير استئذان. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، هذا النوع الأول، والذين لم يبلغوا الحلم منكم. كم مرة يا ربي؟ هل الأمر فوضى؟ يستأذنون أي وقت شاءوا ويدخلون أي وقت شاءوا؟ كلا، 3 مرات. متى يا ربي؟ هل نحن نختارها؟ هل كل إنسان يختارها كما أراد؟ أم أن الأمر مرتب؟ بل هو أمر مرتب محكم، 3 مرات. متى؟ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، إلى آخر الآيات في ذلك. ذكر الله تعالى الأكل والشرب فقال سبحانه وتعالى كلوا واشربوا، لكن لم يجعل الله تعالى المسألة هكذا فوضى، تأكل كما تشاء وتشرب ما تشاء وتأكل النوع الذي تشاء. كلا، كلوا واشربوا، وحددها بأمور. فذكر الله تعالى في آيات أخر تحريم أكل الخنزير وتحريم شرب الخمر، وفي هذه الآية حدد كيفية الأكل والشرب فقال جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أنت مأمور بالأكل والشرب، مأمور أيضا باللبس، مأمور بالاستمتاع بأمور الحياة التي خلقها الله تعالى لك، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك لا بإسراف ولا بمخيلة، بل حتى في قضاء الحاجة. سأل أحد اليهود، سأل سلمان الفارسي، قال له يا سلمان، يقول هذا اليهودي مستهزئا، يقول يا سلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ علمكم نبيكم تأكلون باليمين لا تأكلون بالشمال، علمكم أن تصلوا مع الجماعة، حتى كيف يقضي الواحد حاجة نبيكم يعلمكم؟ فقال سلمان نعم، علمنا الدين، علمنا كل شيء ورتبه لنا، لم يدعه فوضى. قال نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول ولا غائط، وألا نستجمر بأقل من 3 أحجار، وألا، وجعل يعدد عليه رضي الله تعالى عنه الآداب الشرعية التي جاءت بقضاء الحاجة. إذن نحن أيها الإخوة الفضلاء نعيش وندين بدين رتبنا، رتب لنا أمورنا، حتى الصلوات الخمس. يستيقظ الإنسان من نومه وهو يعلم ماذا عنده اليوم، يعلم أن عنده صلاة الفجر في الوقت الفلاني المحدد، وذكر الله تعالى الصلوات فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقت بوقت، يبدأ في وقت وينتهي إلى وقت، ويجب عليك أن تفعل كذا، أن تتوضأ فإن لم تستطع يجب عليك أن تتيمم، فإن لم تستطع انتقلت إلى حالة ثالثة، أمور مرتبة. لم يقل الله تعالى فقط صلوا وكل إنسان يصلي كما يشاء، هذا الدين دين ترتيب، ليس دين فوضوية. وكل من كان من الناس اليوم أو من السابقين يعيش حياة فوضوية تجد أنه في الحقيقة يعيش بلا هدف ولا عمل متقن، أعماله جميعا أعمال ارتجالية، يبدأ بالعمل ثم يتركه، يشرع في هذا الأمر ولا يتمه، ثم يسير في هذا الطريق ويتحول إلى غيره. تجد أن بعض الناس فوضويا حتى في طلبه للعلم، يمسك هذا الكتاب فيقرأ منه شيئا يسيرا ثم يمل ويتركه، يحضر هذا الدرس أسبوعا أو أسبوعين ويتركه، تجد أنه فوضوي، وبالتالي لن يكون له أثر في هذه الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اتخذ القرارات المدروسة اتخذها بناء على ترتيب وتنظيم واستشارة لغيره، ثم بعد ذلك إذا اتخذ القرار سار عليه. ليست المسألة والله نفسي ما تشتهي، نفسي تعبت، ما دام أنك درست الأمر ورتبته لنفسك إذن سر عليه. لما اجتمعت قريش لغزو المدينة في السنة الثالثة للهجرة بعدما هزموا في معركة بدر، فاجتمعوا لغزو المسلمين وقتالهم، وكان ما كان في معركة أحد، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمهم خرج عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه. ليس المسألة فوضوي، قال يلا كل واحد يجمع سلاحه، يلا، لم يسأل عن سلاحهم، لم يسأل عن عددهم، لا، المسألة مرتبة. طيب ماذا سنفعل الآن؟ سنقاتل أين؟ جعله يرتب، خرج إلى أصحابه واستشارهم، ما رأيكم؟ قالوا يا رسول الله نخرج إليهم في وسط الطريق نقاتلهم. فكان من رأيه عليه الصلاة والسلام أن يلبثوا في المدينة، فيدخل الكفار من بين أزقتها فيقاتلهم المسلمون في الأزقة، ويكون جيش الكفار متفرقا ليس مجتمعا، ويقاتلهم النساء من فوق بطرح الحجارة ونحو ذلك. فكان بعض الصحابة متحمسا ممن لم يحضر معركة بدر، كان متحمسا للقتال، فقال يا رسول الله ينبغي أن نخرج إليهم، ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. قال عليه الصلاة والسلام إني رأيت بقرا تذبح، ورأيت في سيفي سلمة، فأولته ناسا من أهل بيتي يقتلون، وأولته أصحابا لي رجالا من أصحابي يقتلون. جعل يحاول إقناعهم، لكن الصحابة كانت نفوسهم مشتاقة إلى الخروج للقتال. عندها اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرار، إنسان مرتب منظم، إذا نخرج للقتال. فلما دخل ولبس نعمة الحرب عليه الصلاة والسلام وخرج إلى أصحابه، كانوا خلال هذا الوقت قد تناقشوا، قالوا يبدو أننا أكرهنا النبي عليه الصلاة والسلام على أمر لا يريده، هو غير مشتهي للخروج للقتال، وهو نبي يأتيه الوحي من السماء، لماذا نحن نصر على رأينا؟ فلما خرج إليهم قالوا يا رسول الله نحن رأينا أن نقعد، رأينا أننا أكرهناك، وهو قد لبس لعمة الحرب الآن مجهز للقتال. قالوا يا رسول الله رأينا أننا استعجلنا في الموضوع وأننا أكرهناك، خلاص يا رسول الله نجلس في المدينة، ونقاتل. فتغير النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا لا لا، ينبغي لنبي إذا لبس لعمة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله تعالى بينه وبين عدوه. والمسألة لعب، البس لعمة الحرب، انزع لعمة الحرب، احمل سيفك، ضع سيفك، المسألة لعب مع القائد. فكان إذا اتخذ قرارا عليه الصلاة والسلام مبنيا على دراسة كان يسير فيه، ويعرف هذا أصحابه منه، بل حتى في حياته الخاصة عليه الصلاة والسلام كان منظما في قسمه بين زوجاته عليه الصلاة والسلام، في كان يمر على بيوت زوجاته كل يوم بعد صلاة العصر، معروف وقتي بعد صلاة العصر أين أكون، كان في هندامه عليه الصلاة والسلام مرتبا. كان له حلة يلبسها في العيدين والجمع وفي استقبال الوفود، إذن هناك لبس معين يستعمله عليه الصلاة والسلام في مناسبات معينة، كان في أكله في شربه. إذا تأملت حياته وجدت أنه منظمة مرتبة، لم تكن تسير هكذا كيفما اتفق. أما من تجده من الناس مع الأسف يضيع أوقاته ويضيع طاقاته، وهو تذهب عليه حياته وهو يتخبط في أحواله، وتجد أنه ينتقل من أمر إلى أمر وهكذا. ومن أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أسله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. من لم يكن مرتبا في حياته أيها الإخوة الكرام سيكون إنسانا فاشلا. انظر في جميع الفاشلين تجد أنه إنسان غير مرتب، وربما اتصلت عليه في الضحى وقلت ماذا عندك اليوم؟ قال والله ما أدري. أنت وش عندك؟ أين تريدنا أن نذهب؟ أين تريدنا أن نقضي هذا اليوم؟ إنسان غير مرتب أو واقف في مكانه أو يتحرك حركة بطيئة، هذه سنة ربانية. أي عمل لا يكون منظما متقنا مرتبا متطورا لا يرتقي بصاحبه. ألم تسمع أبا بكر رضي الله تعالى عنه وهو يجمع آخر أنفاس حياته ويوصي عمر بن الخطاب، ودائما الإنسان عند موته يتكلم بأهم الأمور عنده، ماذا قال له؟ قال له: يا عمر، اعلم أن لله تعالى عملا بالليل لا يقبله في النهار، وأن لله تعالى عملا بالنهار لا يقبله بالليل. يعني لا تبدأ يا عمر تلخبط وتؤجل وتعمل أي عمل في أي وقت كيفما اتفق، لا، رتب أعمالك. اعلم أن أعمال الليل تقضى في الليل وأن أعمال النهار تقضى في النهار، وأي أمر يرتبه الإنسان ثم يخالفه تكاسلا أو اتباعا لشهوة نفسه أو اتباعا لشيء من الراحة والدعة، هذا سيؤدي به إلى الفشل. وتعرفون جميعا أيها الفضلاء قصة الرماه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقد وضعهم على جبل الرماه في معركة أحد، وقال لهم اثبتوا على هذا الجبل، وكانوا قريبا من 70، قال اثبتوا على هذا الجبل ولا تنزلوا منه، لا يتحرك ولا إنسان منكم، إن رأيتونا قتلنا، إن رأيتونا انتصرنا أو هزمنا، ولا يتحرك ولا إنسان منكم. هذه خطة مرتبة محكمة، حتى في بعض الروايات قال لهم لا تنزلوا من على الجبل ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير. فلما ابتدأ القتال وما لبث الكفار إلا يسيرا حتى بدأوا ينهزمون في أول معركة أحد، وذلك أن الرماة كانوا يرمون السهام من فوق والصحابة يقاتلون من الأسفل، فاشتد الأمر على قريش وولوا الأدبار. فلما رأى الرماة ذلك التفت بعضهم إلى بعض وقالوا انتهت المعركة، فجعل ابن جبير رئيسهم يصيح بهم: النبي صلى الله عليه وسلم أمركم ألا تتحركوا، اثبتوا مكانكم. فلم يطيعوه ونزلوا يجمعون الغنائم، ولم يبقى إلا 4 حتى التف عليهم من التف من فريق الكافرين وقتل هؤلاء 4، ثم تسلطوا على المسلمين بسهام حتى قتل من المسلمين 70، كله بسبب عدم السير على هذا الأمر المنظم الذي خطط له المرء. الإنسان الفوضوي تجد أنه يفتر وينقطع، من طبيعة الإنسان أنه إذا خطط لأمر وسار فيه ثم رأى نتائجه تشجع على المواصلة. فالإنسان الذي لا يواصل أصلا في عمله لا يمكن أن يصل إلى نتيجه، بالتالي لن يتشجع. لما يقرر الإنسان يقول أنا خلال هذا الشهر سأحفظ جزئين من القرآن، ثم يحفظ نصف جزء، ثم إذا جاء اليوم الفلاني الذي لا بد أن يحفظ فيه نصف صفحة كما قرر، قال دعها مع صفحة غد، فإذا جاء الغد قال دعها مع التي بعدها. فإذا انتهى الشهر ونظر في نتائجه فإذا هو قد قرر أن يحفظ جزئين ولم يحفظ إلا نصف جزء، أدى به ذلك إلى الفتور والانقطاع. لكن إذا كان منظما مرتبا يسير على خطته تجد أنه إذا رأى النتيجة وقال الحمد لله أنا خططت لأجل أن أنهي كذا وفعلا أنا أنهيته خلال الوقت المحدد، عندها سوف يوفق. الفوضى في طلب العلم عند بعض الناس الذي إذا وجد وقتا فارغا وضع يده على أي كتاب وقرأه دون أن يكون عنده ترتيب. ليس العلم أيها الإخوة الكرام، ليس العلم بكثرة جمع الكتب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أضله الله، يعني لم يوفقه الله للترتيب والتنظيم والهداية، يقول: ومن أضله الله لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. وليس العلم أيضا بمجرد جمع النتف والقراءة، العلم يكون بالمنهجية فيه والترتيب وحسن التلقي والنية الصالحة، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الإنسان مرتبا منظما فيه. الفوضوية عند بعض الناس اليوم في الأوقات، تضيع الساعات الطوال في النوم. بعض الناس هل تصدق أنه خلال الإجازات سواء كانت الإجازات طويلة أو القصيرة ينام من بعد صلاة الفجر إذا يسر الله له وصلاها في المسجد، ينام من بعد صلاة الفجر، فإذا استيقظ ونظر إلى ساعته فإذا الساعة الثامنة قال: يا أخي استيقظت مبكرا، ويحاول أن يكره نفسه على النوم وهي قد شبعت، فيكره نفسه على النوم حتى ربما نام ساعة أو ساعتين زيادة. إلى هذه الدرجة عمرك لا يساوي عندك شيئا. لماذا لا يستيقظ المرء ويستعد لأموره ويصلي الضحى ويستفيد من وقته في أمر ينفعه أو ينفع المسلمين؟ بعض الناس الذي يراكم الأعمال كلها في وقت واحد دون أن يكون عنده ترتيب وتنظيم، ويكثر التسويف دائما في أعماله بعض الناس الذي يمضي عليه اليوم يصبح وهو لا يدري ماذا يفعل. لو قلت ماذا عندك اليوم؟ قال والله عندي صلاة الظهر الساعة 12 وصلاة عصر الساعة كذا والمغرب والعشاء. طيب غير ذلك بينها هذه الأوقات هذا العمر أين ستذهب فيه؟ ماذا عندك من التخطيط؟ ماذا ستقرأ من الكتب؟ ماذا ستفعل من أمور الدين؟ ماذا ستفعل من أمور دنياك؟ من أمريكا بعيشك؟ ماذا ستفعل اليوم؟ تجد أنه لا يعلم ماذا سيفعل. ولا شك أن من أعظم ما يضيع على الإنسان حياته ويجعله إنسانا فوضويا صحبة البطالين وكثرة زيارة الناس إن صح التعبير الذين ليس لهم هم في هذه الحياة إلا أن يحيوا كيفما كان، ما عنده هم أن يؤثر، ما عنده هم أن يكون شيئا معينا في هذه الحياة. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في مدارج السالكين: فأما ما تؤثره كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود ويوجب له ذلك تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤونة قرناء السوء وإضاعة مصالح نفسه والاشتغال بهم عن أموره وبأمورهم عن شأنه ويتقسم فكره في أداء مطالبهم إلى آخر ذلك. فكان يحذر من صحبة البطالين الذين كلما جالستهم لم تجد عندهم هما لا لهذا الدين أيضا ولا هما جادا في طلب الدنيا. بعض الناس يعيش فوضوية في العبادات، تجد أنه يتحمس لقراءة القرآن أسبوعا ثم ينساه شهرا، يتحمس صيام 3 أيام كل شهر، شهر شهرين ثم ينسى ذلك سنة ونحو ذلك. ومن تأمل في تربية النبي عليه الصلاة والسلام للأمة وجد أنه كان يرتب لهم ويبعد عنهم الفوضوية. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصيام، قال: خير الصيام أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولما كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن كل يوم وكان يصوم كل يوم وكان عنده أمور صحيح أنه قد ألزم نفسه بها لكن عنده نوع من المشقة، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يرتب له يعيد له برمجة حياته، قال له: اقرأ القرآن في شهر. قال: أستطيع أكثر من ذلك؟ لا، حدد لي أكثر، يعني كل يوم جزء واحد، حدد لي أكثر. فقال: اقرأ القرآن في جمعة، يعني في أسبوع كامل تختم القرآن كل يوم 4 أجزاء وشيء. قال: أستطيع أن أقرأ أكثر من ذلك. فقال: أقرأ القرآن في 3. هذا كله ترتيب له. فقال: أستطيع أقل من ذلك، يعني أستطيع أن أعمل على نفسي عبادة أكثر من هالعبادة، أقرأ في يومين أو يوم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. ثم بدأ معه في قيام الليل، قال: قم ثلث الليل، قم نصف الليل، جعل يرتب معه مسألة قيام الليل. ثم جاء عليه الصلاة والسلام يرتب معه مسألة الصيام لأجل أن يضبط له أموره حتى في عباداته. وبعض الناس تجده فوضويا في الدعوة إلى الله تعالى أو في تربية الناس، سواء في تربية أولاده أو في تربية طلابه، أو أحيانا يكون أخا كبيرا في البيت فيكون فوضويا في تربية إخوانه، تجده لا يفكر ولا يتأمل في أي برامج يضعها لأولاده، أي مراجعة للقرآن، أي مراجعة للأداب الشرعية، ما عنده هذا كيفما اتفق. إن حصل وقت أو مناسبة أو حصل موقف في الشارع وهم يسيرون علق عليه وربى أولاده، أما في غير ذلك فلا تجده مرتبا فيه. وهذا أيها الإخوة الكرام لا يؤدي إلى نشوء جيل مرتب مركز في حياته. ومن تأمل في حياة الصحابة رضي الله عنهم سواء حتى في تعويد أولادهم على الصيام، ألم تسمع الصحابية تقول: كنا نعود أبناءنا على الصيام وإذا بكى أحدهم أعطيناه اللعبة من العهن ليتسلى بها ويتلهى بها حتى يؤذن المغرب. كانوا لهم أساليب في تربيتهم، لذلك نشأ الصحابة رضي الله عنهم. كانت أم الزبير ابن العوام كانت تخرج إذا أرادت أن تقضي الحاجة تخرج به معها أحيانا دون الحاجة إليه في ظلمة الليل، فكانت تقول له: ابقى في هذا المكان وأنا أذهب لقضاء حاجتي. فإذا بكى من ظلمة الليل عاتبته، قالت: ألست بطلا؟ ألست رجلا؟ كيف أن تخاف من الظلام؟ أن تدافع عن نفسك إذا أتاك أحد؟ ثم قضت حاجتها وعادت. فكان الزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام كان يأخذ ولده عبد الله معه في القتال وكان يركبه وراءه ويدخل المعركة ويقاتل والولد الصغير متعلق في ظهره. هذا النوع من الترتيب والتربية الذي لا يعتمد على فوضوية وأن يعيش الإنسان كيفما اتفق، هذا هو الذي ينشئ لنا جيلا فعلا ينصرون الأمة في علمها وفي دعوتها وفي جهادها وفي قيادتها وفي حكمها. أما الذي برامجه هكذا كيفما اتفق، الدروس التي تلقى كيفما اتفق، بل أحيانا بعضنا مع الأسف أيها الإخوة الكرام أعماله في خدمة الأمة هكذا كيفما اتفق، تجده مثلا أسبوع أو شهر يشتغل مع جمعية خيرية في أمور إغاثة، ثم بعدها بثلاثة أسابيع أربعة أو نحو ذلك خرج من عندهم وتعاون في مكتب دعوة، تحمس لما رأى مسلما جديدا يعلن إسلامه، ذهب إلى مكتب الدعوة قال إذن أنا سوف أتعاون معكم في دعوة المسلمين الجدد، ثم بعد ذلك سمع كلمة تتعلق بأي أمر من الأمور بطلب العلم مثلا أو إلقاء الكلمات والمحاضرات فتحمس لذلك وتوجه إليه. تجد أن أموره فوضوية، ليس له منهج يسير عليه فيما يتعلق بأموره التي يخدم بها هذه الأمة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعل لهذه الكلمات أثرا في حياتنا، وأن ييسر الله تعالى لنا أن نلتزم بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، إن الذي يتأمل في هذا الدين كما تقدم معنا في أول الخطبة الأولى يجد أنه دين مرتب، في أمر النكاح أمور محددة، في أمر الملبوسات أمور محددة، في أمر المأكولات أمور محددة، حتى في ألفاظك التي تريد أن تتكلم بها، حتى في نوع لباسك الذي تلبسه. حرم الله تعالى على الرجال لبس الحرير، حرم عليهم في طريقة التفصيل، الدين رتبك وعلمك كيف تفصل ثيابك، حرم عليك أن تتشبه بالنساء في تفصيل ثوبك، حرم عليك أن يكون ثوبا مسبلا، حتى في مظهرك وفي وجهك رتبه الله تعالى لك في هذا الدين. فحرم على الرجل أن يحلق لحيته، أمره بحف شاربه، حرم أن تلمص الحاجبان، إلى غير ذلك، أمور مرتبة متقنة محكمة حتى في أدق الأمور. ولما ذكر الله تعالى الكافرين قال سبحانه وتعالى عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة معرضون. ما معنى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا؟ إذا تأملت في حال الكافرين اليوم وتأملت في أحوال بعض المسلمين الذين هم معجبون بأولئك القوم، تجد أنه يمدح يقول: يا أخي إذا سرت في الطريق في الشارع ورأيت الإشارات المرورية ورأيت الأنظمة المتعلقة بالأمور الأمنية رأيتها مرتبة، تدخل إلى الشركات التي تعمل بالحاسب الآلي أو بغير ذلك أو في المصانع تجد الأمور فعلا محكمة مرتبة، وهذا أمر حقيقي. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وسنة الله تعالى في الحياة أن من عمل ومن سار على الدرب وصل، سواء كان كافرا أو مسلما، كما أنه لو جاء أكفر الكافرين ورفع اللقمة إلى فيه وأكلها فإنها ستشبعه، الله تعالى قادر على أن يمنعه من أكلها، لكن هذه سنة الله تعالى في الحياة، فهم عملوا فوجدوا النتيجة، لكنهم فوضويون فيما يتعلق بأمور دينهم. انظر مثلا إلى ما ذمهم الله تعالى به لما قال عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. تعالى إلى أمور لباسهم، تجد المسألة فوضوية، ومن سافر إلى أولئك القوم وجد الأمر فوضويا فعلا، يلبس الإنسان ما يشاء، إن شاء تعرى، إن شاء لبس أحسن الثياب، إن شاء لبس أقلها وأحقرها، يعني ما هناك أي ضوابط لما يتعلق باللباس. تعال إلى الأكل، ليس هناك شيء ممنوع فيما يتعلق بالمأكولات، حتى أكل الصراصير والخنفساء والذباب إلى غير ذلك، كل ما شاء أن يأكل. هذه فوضوية، هذا نوع من الفوضوية فيما يتعلق بالحياة. تعال إلى ما يتعلق بالأمور التي تتعلق بالغريزة، تجد أن الأمر فوضوي عندهم، حتى أنني قرأت في بعض التقارير المتعلقة بالدنمارك يقولون إنه، وهي تقارير ثابتة وإحصائيات معلومة، يقولون إن أكثر من 70% من الشباب الدنماركيين يراجعون العيادات الجنسية بعد سن 30، وذلك لوجود إما أمراض إما الضعف، وذلك للفوضوية التي يعيشها. ليس أمر مرتبا، الله تعالى رتب أمور النكاح، ليس الأمر فوضويا، كلما أراد الإنسان أن يطأ فعل ذلك، هناك أمور مرتبة وأشياء محددة، فهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يا ليت أنهم أخذوا من ديننا ما يتعلق بترتيب الأمور الدينية وترتيب المآكل والمشارب، وأن يأكل الإنسان ما ينفعه وأن يترك ما يضره، ويا ليتنا نأخذ منهم ما يتعلق بالأمور التنظيمية الدنيوية. فإذا دخلت إلى مكاتبنا ودخلت إلى شركاتنا ودخلت إلى المؤسسات ومشيت في الشوارع، رأيت الأمور المنظمة التي يمدح بها أولئك القوم، يا ليت أن المسلمين اليوم يعلمون أن هذا أصلا من دينهم فيعملون به. إذن أيها الأحبة الكرام، هذه رسالة إلينا جميعا، أن يكون الإنسان يعطي عن نفسه صورة حسنة لمن يدخل إلى مكتبك، لمن يركب معك في سيارتك. بعض الإخوة تركب معه ترى الأشرطة في كل مكان، وربما أوراق الإعلانات والجرائد وأحذية أطفاله وألعابهم، وترى أعاجيب في هذه السيارة وكأنها بيت متنقل معه. لماذا هذه الفوضوية؟ تنظر إليه في لباسه تجد أعاجيب في هذا اللباس، في عدم تنظيفه لحذائه، في عدم تنظيفه للباسه، في عدم عنايته. لماذا هذه الفوضوية؟ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الحال. قل مثل ذلك فيما يتعلق بأمور كثيرة. الإنسان الذي سيصير منظما مرتبا يعلم أنه يتعبد لله تعالى بهذا، وأن هذه قربة. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أسوة حسنة، فحتى في حياتك في طريقة معيشتك، لعل الله تعالى أن يجمعك به يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين عامة وولي أمرنا خاصة لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد مجتمعنا بسوء، أو نشر منكرات، أو نشر مهرجانات غنائية، أو نشر شيء من الفساد والاختلاط المحرم، اللهم فإنا ندفع بك في نحره، اللهم إنا ندفع بك في نحره ونكل إليك أمره، اللهم اكفنا شره يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفساد، ونسألك ربنا أن تجعل بلدنا آمنا مطمئنا يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها فيك لومة لائم، وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.